كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، قال الشارح حفظه الله تعالى: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، وأولها الشرك بالله، وهو أعظمها على الإطلاق، لأنه لا يغفر إلا بالتوبة. وصاحبه يعني معناه أنه لا يغفر إلا بالتوبة، يعني بدل المعاصي الأخرى التي هي أقل دون الشرك، هذه إن تاب منها هذا هو المطلوب، ولكن لو مات وهو مرتكب لتلك المعصية فهو لا يخلد في النار، هذا هو المقصود. أما الشرك فلا يغفر إلا بالتوبة، يعني من صاحبه المشرك هو الذي يتوب من شركه هذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وصاحبه مخلد في النار، بخلاف الكبائر التي دون الشرك، فإنها وإن عذب صاحبها في النار فإنه لا يخلد فيها، وقد لا يعذب، فيعفو الله عنه ولا يعذبه. نعم. ثانيها عقوق الوالدين، لأن الله جل وعلا لما ذكر حقه ذكر حق الوالدين، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني ننظر لهذه الآيتين، الله عز وجل قرن حق الوالد بحقه، وما ذلك إلا لعظم حق الوالد، وسبق الحديث عن ذلك. فيجب على المسلم الذي أبقى الله له والديه وأحد والديه أن يحسن إليهما وأن يقدمهما لهما المعروف، ومعروف على أن الأم خاصة، مع أن الأب كذلك، لكن الأم خاصة، ابنها بدأ فيه الشيب وعادها تشفق عليه وتحن عليه وكأنه طفل موجود، فيجب على المسلم أن يشفق على والديه وأن يقدم لهم هذه الخدمة التي بقيت في حال حياتهما، لأنه قال: إما يبلغن عندك أحدهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يعني نفس التعبير في القرآن، يعني يدلك على ضعف الشخص هذا. وقضى ربك ألا تعبدوا إليه بالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما، يعني كونه عندك يعني مثل ما كنت أنت الطفل عند أبيك وعند أمك، فأصبح هو في هذه الحالة ضعيف هذا الضعف، وأصبح عندك يحتاج إلى الرحمة منك والعطف عليه. فينبغي على المسلم أن يحرص على البر بوالديه. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فحق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما من أكبر الكبائر بعد الشرك، فهو الذي يلي الشرك والعياذ بالله، كما أن حق الوالدين يلي التوحيد، فقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقول الصحابي رضي الله عنه: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الزور هو الكذب، سمي زورا لأن صاحبه يزينه ويزوره ويحسنه حتى يقبل. يعني قول الصحابة قلنا ليته سكت، يعني شفقة على الرسول عليه الصلاة والسلام من تكرار هذا الكلام: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة قلنا ليته سكت، لأنه تعب من تكرار هذه العبارة، وما كررها إلا لأنها مهمة في أحوال المسلمين. نعم. قال حفظه الله تعالى: والزور هو الكذب، سمي زورا لأن صاحبه يزينه ويزوره ويحسنه حتى يقبل، فالكذب يزور ويحسن ويزين حتى يظنه الناس صدقا وحقا. فمن أعظم قول الزور الشرك، ودعاء غير الله عز وجل، وشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة، ومن شهادة الزور الشهادة التي يشهد بها عند القاضي لأجل أن يحكم للخصم بها، وهذه الشهادة من أكبر الكبائر. وقد تساهل الناس بشهادة الزور، فقد أصبحت تدخل في معاملاتهم وخصوماتهم، متجاهلين بذلك عظم حرمتها وما يترتب عليها من الوعيد الشديد، كما ورد في هذا الحديث وغيره، فهي من أكبر الكبائر بعد الشرك، والذي يشهد لصاحبه شهادة من هذا النوع إنما يضره ولا ينفعه بهذه الشهادة، لأنه أدخل عليه ما لا يستحق، وأخذ الحق من صاحبه، وتهاون بحق الله سبحانه وتعالى. وشهادة الزور خطيرة جدا، ولكنها أصبحت عند كثير من الناس من الأمور السهلة، ولهذا ينبغي التنبيه والتحذير منها ومن عواقبها. هكذا ينبغي أن يعلم المسلم أن الشهادة، شهادة الزور خطيرة، لأنها أولا أنت أردت تعمل معروف لصاحبك هذا، وهذا لم تعمل له معروف، بل عملت له شر، لأن هذا الحق الذي أخذته من صاحبه الذي يستحقه وأعطيته إياه ليس له فيه حق، وهو سيعذب به. فينبغي للمسلم والمسلمين جميعا أن يتجنبوا هذه المعاملة، وهي معاملة الشهادة للتماثل بين الناس، اشهد لي واشهد لك، هذا كله زور، ولا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. إذا كنت تريد تنفع صاحبك فأنفعه بالخير، دله وارشده وبين له على أن مثل هذا لا يجوز. إذا طلب منك هذه الشهادة كل هذا ما يجوز يا أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام حرم هذا وشدد فيه وبين مضرته. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومنها التزكيات الباطلة، فالذين يزكون الشخص وهو غير أهل للتزكية يدخل في باب شهادة الزور. فأنت إذا زكيت شخصا بأنه طيب وخلوق وأنه صاحب دين وهو ليس كذلك، فهذا مما لا شك فيه أنه من شهادة الزور والعياذ بالله. كما قلنا لكم على أن في سورة الزخرف الآية 86 بيّن فيها شروط الشهادة: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد أن تكون الشهادة بحق وأن تكون عن علم. أما واحد يقول لك فيه كذا وكذا تروح تشهد بكلامه، هذا ما يصلح. فلا بد أن يكون عندك علم، وهذا العلم بالشهادة بهذا الحق لأنه لفلان إلى آخره. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كبائر القلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. هو الآن أراد أن يبين على أن الكبائر إما عمل جوارح وإما عمل قلوب، والجوارح كالسرقة والزنا والأمور الأخرى التي هي كلها كبائر، فهذه عمل جوارح. أما كبائر القلوب فهي مثل الكبر والحسد إلى آخره، وهي التي سيذكرها في هذا الحديث. هذا الحديث كما سمعتم وهو في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيجب على المسلم أن يصلح أعماله. أما كونه عنده مال وعنده صورة جميلة وقد يحسنها، فهذا من أوصاف المنافقين. الله عز وجل ذكر على المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم وهم كالخشب المسندة. وفيه كلمة يعني طيبة لواحد من العلماء يقول: عجبا للمرء يعتني بنفسه بصورته بهندامه، يحسن وجهه ثيابه، التي يخشى من الناس إذا رأوا فيها عيبا أن يلوموه على هذا العيب الذي يلوم له فيه، ولكن يغفل عن قلبه فيدنسه بالشرك وبالكبر وبالأعمال الأخرى. الذي الله عز وجل ينظر إلى قلبه، ما ينظر إلى بدنه وإلى صورته. هذا حديث هكذا كما سمعتم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فينبغي للمسلم أن يحسن عمله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الإنسان يخشى من قلبه أن يزيغ. والله يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا أيضا لا يمنع من أن الإنسان يتيمل وتكون ثيابه طيبة وصورته حسنة ورائحته طيبة، وهذا ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هو الآن ينهى عن هذه الأمور الأخرى التي يرتكبها المسلم. يعني ليس ممنوعا أنك تلبس ثياب طيبة وأنك تأخذ الطيب الطيب وأنك يعني تصلح نفسك، هذا مطلوب للمسلم، ولا سيما إذا جاء للصلاة وللمجامع التي يجتمع فيها الناس، وكان الرسول يعمل ذلك. لكن هو الآن يبين أمر آخر، وهو ما في القلوب، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور الظاهرة وإنما ينظر إلى ما في القلوب. نسمع الآن التعليق. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الكبائر تنقسم إلى قسمين، الأول كبائر الجوارح كالزنا والسرقة وقتل النفس، الثاني كبائر القلوب مثل الكبر والحسد، فكل من الكبر والاختيال والعجب وازدراء الناس واحتقارهم والحسد وبغض الحق وحب المنكر، هذه من أعمال القلوب. هذا الحديث كما سمعتم يشير إلى هذه الأشياء جميعا، يعني العجب، الإنسان يعجب بنفسه ويتال في نفسه ثم يحتقر الآخرين، هذه كلها من الكبر. فينبغي للمسلم على أنه يتجنب هذه الأخلاق السيئة، التكبر على الناس واحتقار الآخرين ويجعل نفسه أحسن منهم، بل ينبغي عليه أن يتواضع وأن يعمل الأعمال الطيبة. والحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن المحسود، يعني إنسان أنعم الله عليه بصحة، بعافية، بأولاد، بمال، الله عز وجل أعطاه هذه الأشياء، فأنت تتمنى أن تزول هذه النعمة عنه، فهذا هو الحسد. أما كونك تتمنى أن يكون لك أولاد ومال وصحة مثله، مثل هذا الرجل، فهذا الذي يسمى الغبطة. يعني الفرق بين الغبطة وبين الحسد، الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. الله عز وجل أنعم عليه فأنت تطلب من ربك، والله عز وجل يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. الله أعطاه فأنت تطلب من الله عز وجل أن يعطيك، أما كونك تتمنى أن تزول هذه النعمة عنه فهذا هو الحسد، وهذا من الكبائر التي سمعنا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما الحديث الذي ساقه الإمام رحمه الله فإنه يبين أن الله جل وعلا لا ينظر نظر اعتبار وجزاء، لا ينظر إلى الأجسام وجمالها مع فساد القلوب، فربما يكون العبد جميل الجسم جميل المظهر لكن قلبه فاسد فاسق، فالله لا ينظر إليه نظر إكرام ونظر رحمة، وإنما ينظر إليه نظر غضب. ولهذا قال تعالى في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فهم جميلو المظهر والهيئة ولكن قلوبهم فاسدة. ثم قال سبحانه: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أي يعجبك قولهم لجماله وفصاحته. فليست العبرة بجمال الجسم وفصاحة القول، فقد يكون جسم المرء دميما ومحتقرا عند الناس لكنه كريم عند الله لأن قلبه طيب وهو مؤمن صادق مع الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. شوفوا هذا الحديث: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني ليس العبرة بالمظهر بالمنظر بالجمال، وإنما العبرة بما في القلوب. لكن لو جمع الإنسان بين الأمرين، هذا من الأمور المطلوبة، أصلح مظهره وأصلح قلبه، يقول ربما يعني هذا أشعث مدفوع بالأبواب، يعني ما أحد ينتبه له ولا أحد يلتفت له، ولا يعني إذا جاء واحد يعني صاحب منظر كذا يرحبه ويغسله ويكرمه، وهذا المسكين بهذه الحالة يعني مدفوع بالأبواب، ما حد يقول له تفضل خلاص. لو أقسم على الله لأبر، يعني يكون عنده إيمان وقلب صالح. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما سيأتي أيضا أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ولهذا كانت دعوته في مكة 13 عاما كلها لإصلاح القلوب. وتعلمون ولا سيما طلاب العلم أنها لم تنزل فريضة في مكة من فرائض الإسلام إلا الصلاة، ولم يطلب من أحد غير أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويترك الأعمال الشركية، إذا قال ذلك ومات ولم يصلي لله ركعة فهو من أهل الجنة. فالقلوب هي الأساس، إذا صلحت القلوب صلحت الجوارح، ولهذا يقول القلب ملك الجوارح، وإذا صلح الملك صلحت الرعية، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فليست العبرة بالمظهر وإنما العبرة بالمخبر. وكذلك الأموال فهي ليست محل اعتبار عند الله تعالى، ولهذا قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فمحل الاعتبار عند الله ليس جمال المظهر ولا جمال القول ولا كثرة المال ولا علو المنصب، وإنما الاعتبار بالقلب. فالله تعالى ينظر إلى القلب وإلى العمل الصالح حتى وإن كان صاحب القلب الطيب والعمل الصالح لا يملك منظرا يغري الناس ويعجبهم، بل ربما يكون محتقرا عندهم وهو كريم على الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أنتم الآن تسمعون أن هذا الكتاب كتاب الكبائر، يعني كتاب النهي عن الكبائر. هذا الحديث حديث النعمان طويل وسيأتي ذكره، لكن المؤلف اختار منه هذا المقطع: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فهذه المضغة الصغيرة التي خلق منها هذا الإنسان إذا صلحت الأعضاء هذه جميعا كلها تتبعه، تتبع الصلاح الذي في القلب، فلا يتكلم إلا بالخير، ولا ينهى إلا عن الشر، ولا يمد يده إلا إلى الخير. بمعنى ذلك أنه لا يأخذ لا بيده ولا بلسانه ولا بجوارحه إلا كل أعمال الخير هي التي يعملها إذا كان القلب صالحا. أما إذا كان فاسدا فهو يرتكب كل المعاصي. فالمؤلف يبين على أن هذه وهي أعمال القلوب هذه من الكبائر، إذا صلح الإنسان إذا صلح قلبه صلحت جوارحه وتجنب تلك المعاصي أي تلك الكبائر التي يرتكبها من كان قلبه فاسدا. نقرأ الشرح. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث يدل على أهمية صلاح القلب، وأن العبرة ليست بجمال الجسم وإنما العبرة بالقلب. فهذه المضغة وهذه اللحمة هي صغيرة بالنسبة للجسم، إنما هي محل الاعتبار عند الله عز وجل. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما طويل، ولفظه عند مسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه أو هذا المقطع هو الذي أخذه المؤلف من هذا الحديث الطويل، لكن هذا الحديث الطويل فيه معاني، فيه يعني شيء طيب للمسلم. قوله إن الحلال بين والحرام بين، بحمد الله كلنا نعلم الحلال ونعلم الحرام، الحلال واضح والحرام واضح، يجب على المسلم أن يأخذ الحلال ويتجنب الحرام، سواء في الأموال في الكلام في كل ما يحرم عليه وفي كل ما يجوز له. ثم قالوا: بينهما أمور مشتبهات، يعني بين الحلال والحرام أشياء مشتبهة، ما تدري هذا حلال أو هذا حرام، هل تأخذه أو تتركه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، بمعنى أن بعض الناس يعلمها، يعني الآن في قضية الربا وما يشبهه من الأشياء الموجودة فيه، يعني كثير من الناس ما نقول يعني كلمة 1% و5% و10% ما أحد يعرفها، كل الناس يعرفون ويذهبون هم يعرفون ذلك، لكن فيه أمور هناك مشتبهة لا تدري من الحلال أو من الحرام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا منهج، إذا كان عندك حاجة وأنت متشكك فيها، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات، يعني من ترك هذه الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن عليك أن تتجنب هذه الشبهة، وربنا يعطيك غيرها، يغنيك بغيرها. إذا تجنبتها خلص اتقيت لنفسك ولدينك ولعرضك. ثم قالوا: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني من وقع في الشبهات قد يقع في الحرام. ثم مثل بهذا المثال الذي نعرفه جميعا، إلا الذين ما يرعون الغنم ولا الإبل ولا البقر ما يعرفون هذا، فمثل بهذا المثال، اسمعوا هذا المثال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، أشياء محمية وأنت عندك مواشي ترعى حول المكان المحمي، لما تقرب بهذه المواشي من هذا المكان المحمي ربما تدخل بعض الدواب إلى هذا المكان وتأكل منه. فأنت حينما تكون في شبه موجودة وتأتي تقرب منها قد تتجاوزها إلى الشيء المحرم، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. الله عز وجل بين لنا المحارم ونهانا عن اقترابها، فنحن نكون بعيدين عنها، فإذا كان فيه شيء مشتبه هل هو حرام أو حلال الأولى لك أن تتركه، فإذا تركته استبرأت لدينك وعرضك، وإن وقعت فيه فقد تقع في الحرام، ويجب على المسلم أن يتجنب الأمور المشتبهة. ثم ذكر المقطع الذي أراده نفس المؤلف، وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، ومعلوم على أن القلب إذا كان صالحا فلا يصدر عنه إلا الأعمال الصالحة. نعم. صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم مضغة أي قطعة لحم إذا صلحت بأن صارت قلبا سليما طيبا معتبرا ذاكرا لله عز وجل خائفا منه خاشعا له محبا للخير وأهله مبغضا للشر وأهله، فهذا هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال في إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم لله عز وجل من الشرك والغش والكبر والخداع والمكر وغير ذلك من آفات القلوب. إذن هذه كلها يبغي للإنسان أن يطهر قلبه منها. جاء بقلب سليم من الشرك، لا يشرك بالله عز وجل، لا يدعو معه غيره، لا يذبح لغير الله، هذه كلها شرك. كثير من الناس يظن أن هذه يعني من التوسل، وهذه شرك بالله. كونك تذبح لغير الله هذا شرك أكبر، لكن الناس يعني لجهلهم ولعدم تبصيرهم من الآخرين، لو جيت وهو يذبح لغير الله وقلت له يا أخي قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، ما يعلم على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة، ما يعرف هذا. فينبغي المسلم أن يعلم على أن هذه الأعمال تحبط عمله، وهي في ظاهرها قليلة ولكنها مفسدة لدينه. فيتجنب المسلم هذه الأعمال كلها، الشرك، الغش حينما تغش الناس، لا يجوز لك أن تغشهم لا في البيع والشراء ولا في غيره. لو أن الإنسان استشار إنسانا أن يخطب عند فلان وهو يعرف أن هذا ما يصلح، فلا ينبغي له أن يزكيه ولا أن يغشه أيضا إذا كان الجهة الأخرى فيها من هذا النوع. والكبر والخداع والمكر هذه كلها من الكبائر وكلها من أعمال القلوب، فيجب على المسلم أن يتجنبها. نعم. صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى: فإذا صلحت أعمال الجوارح فهذا دليل على صلاح القلب، وإذا فسدت أعمال الجوارح فهذا دليل على فساد القلب، لأن القلب ملك الجوارح، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، والعكس صحيح، وكذلك القلب في الجسم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا تعليم للمسلمين جميعا، أن الإنسان دائما لا يأمن، قد يكون له شيء يعني يزيق قلبه، فينبغي له أن يأخذ بهذا الدعاء الذي كان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل سألته عائشة رضي الله عنها يعني أنك تكثر من القول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال: وما يؤمنني، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فينبغي أن نستفيد من هذا الحديث وأن ندعو بهذا الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.